ليا بقى النكالات؟ لا دي عقيده. النبي على طول قال الصلاه جامعه، وطلع المنبر قال بعد بحمد الله قال اما بعد فان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد او وجوده فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والاستغفار. ايه رايك؟ عقيده عقيده. مش النبي بقى استغل الغاب وقال لك بقى دي فرصه نقدر ناكل بها عيش؟ لا ده عقيده ده عقيده. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. فدي عقيده دي عقيده. ولذلك النصابين بيستغلوا المسألة دي استغلال سيء استغلوها استغلال سيء. النبي بقى بين لنا طريق الهداية صريحة واضحة. لما الانسان بقى يكون عايز يستخير الله في امر من امور يصلي ركعتين. شوف طريق الشريعة بقى يصلي ركعة في اي وقت صلوا في اي وقت. طيب يقرأ فيهم ايه؟ الفتحة والصورة. اي صورة اي صورة. سمعتني الصلاة على الحبيب النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على النبي. له رغبة ان هو يتجوز خضرة بنت الحاج توفيق مثلا. بس بقى لما يجي يستخير الله ما يكونلوش رغبة في الجواز او عدم رغبة. يعني يجب يتجرد من الرغبة وعدم الرغبة. مش ينام وهو عايز الجوازة تتم 100% وبعدين يستخير الله. لا ده معنى يستخير الله يعني يطلب الخيار من الله. فلما هو يبقى له رغبة سابقة على الاستخارة يبقى ما استخارش الله. يبقى قدم الهوى على استخارة الله. ما ينفعش الاستخارة. انما الاستخارة تتم ازاي؟ لما يجرد نفسه ويفوض الامر كله لله وحده. مش يقولوا له يا فلان اتجوز فلانه يقول لهم لا النكاتش دي مش هتجوز وبعدين يعمل استخاره. طب ما هو حلم الجعان عيش. طب ما هو هيشوف ان هو متجوزها وبيبل شرطات وقاعد في بيته لانه نايم وهو مصمم على الزواج منها. ما تنفعش. زي الانسان اللي هو ينام وواكل ملوحه طول الليل لافع القل على بقه ساعه ما ينزل القل يعصى الثاني ويضيف طول الليل عشان لانه واكل ملوحه او واكل حمام بلاطي جبنه حادقه لابد طول الليل يحلم انه عشان. واحد نايم ونفسه في الفلوس معهوش فلوس يبقى ينام زي جحا تمام. جحا قام من النوم قال لمراته انا شفت في المنام ان واحد بيديني 99 جنيه. قلت له ما كانوش 100 مش واخدهم. وبعدين صحيت من النوم قالت والله يخيبك طب كنت خدهم احنا لاقيه. فراح نام على السرير ثاني ومد ايده وقال له هات اللي تجيبه يا عم. بس بقى حلم الجعانه عيش والفرخه الجعانه تحلم انها بسوء الغله. فلما تنام في الاستخاره تجرد نفسك لله وحده ما يكونش لك رغبه. ها وبعدين بعد ما تصلي ركعتين تقول ايه؟ وحد الله كده قول لا اله الا الله. النبي بقى علمهم الاستخارة كما جاء في صحيح البخاري. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ثم أرضني به. ما سمعون الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل. كمان مرة زد النبي صلى. اللهم صل. وحد الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يبقى عشان أشوف الطريق اللي أنا ماشي فيه ده طريق خير ولا لا. صباح مسافر بكرة أشوف الطريق بتاع السفر ده خير ولا لا. هتاجر بكرة في تجارة أو أشترك مع فلان في تجارة أشوف الطريق ده خير ولا لا. عايز اروح ليبيا اجيب قرشين او اروح السعوديه او الكويت اخد معايا مثلا شكاره فاضيه عشان املاها فلوس اشوف الطريق ده شكله ايه محدش عارف. ما يمكن اروح ليبيا مرجح مثلا او اروح السعوديه مجيش او مراتي تتعب او عيالي يتعبوا فنستعمل الاستخاره. يعني الدنيا عمرها ما كانت فلوسه بس انما الدنيا راحت بال اللي بيستريح باله في الدنيا هو ده البعيد انما الفلوس قد تكون موظف شقاء. يعني ما يمكن واحد يروح يجيب قرشين ويجي تعبان من هناك يصرفهم على الكلى والكبد والامراض. يبقى المساله السعاده ليست في جمع المال ولست ارى السعاده جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد بخرا وعند الله للابقى مزيد. فقبل ما اسافر اعمل الاستخاره اشوف ايه الطريق ده شكله ايه. شوف بقى النبي بيعلمهم ايه كده صلوا عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى انا بكره عايز اسافر عايز اتاجر فلان عايز يتجوز مش عارف الجوازه دي فيها ايه فلان عايز يدخل كليه الهندسه ولا التجاره يبقى يعمل استخاره يكتب ايه في استمارة التنسيق يستخير الله يستخير الله. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم. فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر كلمة هذا الامر يبقى يبين المشوار اللي هو عايز. اللهم ان كنت تعلم ان سفري خير لي. اللهم ان كنت تعلم ان زواجي بفلانة بنت فلان خير لي. اللهم ان كنت تعلم ان التجارة الفلانية خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم باركني فيه. وان كنت تعلم ان جوازي او تجارتي او سفري شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. ادي نص الاستخارة. افرض اننا مش حافظ الكلام ما مش حافظ جانا راجل على قد حالي وانت جايبنا حديث طويل فاعمل ايه؟ ما انت حافظ تبقى تصلي ركعتين وقبل ما تنام يا رب اذا كان جوازي بخضرة بالتابوية الحج عباس خير بين لي في المنام. دي صعبة عليك ما دام احنا بنحفظ الاغاني وما نحفظش كلام النبي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يا رب اذا كان المشوار ده خير بينه لي خلاص. ما هو التقصير بتاعنا كله من ناحية الشرع انما من ناحية الدنيا كويسين قوي. يعني نعرف ماتش الكورة النهاردة الاهلي جاب مع الزمالك كام؟ نعرف نجوم السينما النهاردة ايه الفيلم اللي هيتقدم او المسرحية ونصبح الصبح حافظينها كويس اربع ساعات مدرسة المشاغبين حافظينها مشهد مشهد وكلمة كلمة. انما نيجي كلام النبي نيجي كلام الله يجي يقول لك ده مراتي ما بتعرفش تقرا التحيات. طب مش حافظ التحيات ليه؟ امال لما تسمع جارتها يجيبوا يتكلموا من 6 للساعة 8 ونص ما بيهمدوش بيجيبوا الكلام ده منين؟ انما تيجي عند الفاتحة تقول لك اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم ايه؟ مستقيم ايه؟ مستقيم الله يصلح حالي الله يصلح حالك. ده لما الراجل بيجيب لك كيلو اللحمه في شويه دهنه بترتاحي له طول الليل ما بتنيمهوش. اسمعنا في الهم والنكد معاكوا دكتوراه مع مرتب في الطرف الاولى. اسمعنا مع سوره الفاتحه ما تعرفيش تصحيها. ما هي دي الخيبه اللي احنا طلعنا فيها. دي الخيبه.

صلي وسلم وبارك على سيدنا. تحدثنا عن صلاة الاستخارة وبينا كلام رسول الله فيها، والليلة بمشيئة الله تعالى نتحدث عن إرشادات نبوية يوجهها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكل من أراد السفر. فوحد الله، قل لا إله إلا الله، وصل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن شيء يتركه الإنسان لأهله قبل أن يسافر صلاة ركعتين يصليهما في بيته قبل السفر. أحسن شيء تسيبه لأهل بيتك قبل ما تسافر. ما خلف المؤمن قبل سفره من ركعتين يركعهما، تصلي ركعتين قبل تسافر، وبعدين بعد ما تصلي الركعتين تقول لأهلك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قبل ما تقوم تحط اهلك في حفظ الله جل في علاه، والله تعالى اذا استودع شيئا حفظه، لانك انت تجعلهم وديعه عند مين؟ عند من لا يغفل ولا ينام. ما دام تجعلهم وديعة عند الله تبقى اطمئن 100% ان ربنا هيحفظهم من كل سوء. يحفظهم من ايه؟ طب ما انا سايب لهم الفلوس، وسايب الهدوم، وسايب ايجار السكن، وهطلع ليبيا سنة ولا سنتين، ولا اروح الكويت، ما انا سايب لهم كل حاجة. يبقى هيحفظهم من ايه؟ هيحفظهم من اشياء لا تخطر لك على بال. النهاردة وانا قاعد قبل المغرب بشوية داخل واحد شاب، يعني ده 25 سنة، وداخل زي الحمامة المذبوحة تايه. مالك يا ابني؟ قال انا طلعت برا اشتغل مع الناس اللي بيروحوا الدول العربية، وبعدين قعدت مدة هناك، واحد بعت له جواب قال له تعالى الان يعني اهل بيتك ارتكبوا جريمة فاحشة مع واحد قريب. جه شوف بقى، شوف فايدة يعني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبديك فكرة البلد ماشية ازاي، والناس النهاردة اخلاقها اصبحت ازاي، واصبح ما فيش امام طول ما احنا بعيد عن تعاليم ربنا وتعاليم النبي. جه خلت منها ثلاث ايام، ايه حصل؟ ايه ما حصلت؟ لا لابد بابوة اواجهك بالحقيقة. انا بلغني كذا كذا، قالت له انت عايز الحق حصل. طب مع مين؟ مع جوز اختها. جوز اختها جايب لها زوادة من البلد تفتح الباب، قعد معاها. ما فيش تقوى مع ربنا وما فيش خوف من الله، يوم يأتي معاها الفاحشة وتتكرر المسألة لغاية ما تحمل منه في الحرام. والراجل هناك راح يجيب قرشين، راح يجيب قرشين، حملت منه في الحرام. بيسأل بيقول اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه يعني ايه؟ مع اولاد، وهي اقرت بذنبها وقالت اعمل معروف خلينا رب عيالي. الاسلام عظيم. شوف النبي بيقول ايه، انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب. اصل لو احنا ماشيين مع ربنا ما كانش ضيع. النبي بيقول اياكم والدخول على النساء، قال فما بال الحم اللي هو اخو الزوج او ابو الزوج، مالوش يدخل في غيابة على مراتي؟ ابويا دي يزورني، ما فيش في البيت حاجة غير مراتي، يدخل ولا ما يدخلش؟ اخويا دي يزورني، مراتي لوحدها ما فيش في البيت حاجة، يدخل ولا ما يدخلش؟ بيسألوا النبي هذا السؤال، بيسألوا النبي هذا السؤال. وانا عايزك برضو كده يعني ايه تفتح قلبك للنبي. اياكم والدخول على النساء،